بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كنا في مجالس مسجد التوحيد منذ سنتين تقريبا، قد انتهينا وقضينا شطرا لا بأس به من كتاب الشريعة للإمام الأجري. وكتاب الشريعة من الكتب العقائدية المسندة، وفائدة الكتاب المسند أنك تطمئن إلى الأخبار التي أوردها، ويعطيك كلام السلف بطريقة مباشرة، ففارق بين أن تنقل الكلام بواسطة وبين أن تنقل الكتاب بطريقة مباشرة. يعني فارق أن تقول مثلا قال أبو العالية كذا كذا، وتنقل هذا الكلام من كتاب التوحيد مثلا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين أن ترجع إلى كتاب السنة للإمام أحمد، أو كتاب السنة لابن أبي عاصم، أو كتاب اللالكائي، أو كتاب الأجري، فيأتيك بالخبر نفسه ولكن بالإيه؟ بالإسناد. فالإسناد يقوي الدليل في قلبك ويعظم عندك المعنى، ولذلك الإسناد من الدين. يعني كان العلماء يقولون الإسناد من الدين، والذين لا يقدرون على سماع الأسانيد ودراسة هذه الأسانيد، هؤلاء ديانتهم ربما تكون رقيقة، ديانتهم رقيقة وركيكة بالقاف والكاف، رقيقة وركيكة. فإن أهل الأهواء أعيتهم الأخبار أن يتحملوها فتخبطوا في الآراء وقبلوها. يعني الذي لا يستطيع أن يتحمل الأخبار ولكن يريد دائما أن تكلمه بالرأي والهوى، فهذا يدل وينادي على نفسه بضعف الديانة. فالجزئية التي وقفنا عندها في مسجد التوحيد جزئية القدر، والقدرية الأوائل هم الذين نفوا علم الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين كفرهم الصحابة. إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون ألا قدر، إذن ينفون القدر، وأن الأمر أنف جملة تفسيرية. يعني ما هي صورة نفيهم القدر؟ هذه الصورة أنهم يزعمون أن الأمر أنف، وأنف بمعنى مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. حتى قلت لكم هناك أن الله تعالى لا يعلم أني سآتي إلا عندما أتيت، والله تعالى لا يعلم أني سأتكلم في كتاب الشريعة إلا عندما تكلمت، والله تعالى لا يعلم أن زوجتك تنجب ذكرنا أنثى إلا بعد أن أنجبت. إذن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. يعني أنت الآن خلال يعني شهر أو خلال شهر ونص تظهر نتيجة الامتحانات، الله تعالى لا يعلم تقديرك إلا عندما تظهر النتيجة. دول هم القدرية الأوائل، وهؤلاء الذين كفرهم عبد الله بن عمر. فإن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل شديد بياض الثياب. الحديث المشهور بحديث جبريل المشهور. إذن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كفار القدرية الأوائل. من هم القدرية الأوائل؟ الذين نفوا علم الله تعالى. إذن القدرية الأوائل نفوا علم الله تعالى، أرادوا أن ينزهوا الله حسبوا، فنفوا علم الله تعالى، نسبوه إلى العجز وإلى الجهل، وهؤلاء كفار. فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم تطورت القدرية شيئا، وذلك في عهد الدولة الأموية وفي أخريات التواجد الصحابي، تقدموا خطوة. هذه الخطوة هي أنهم نفوا مشيئة الله عز وجل. إذن الإنسان عندما يخطئ أو يصيب، عندما يفعل شيئا يفعله بإرادته هو، ليس بإرادة الله عز وجل. إذن القدرية الأوائل نفوا العلم، والقدرية الذين أتوا بعدهم نفوا ماذا؟ المشيئة، نفوا المشيئة. والعلماء تكلموا في تكفيرهم وعدم تكفيرهم، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، ولكن مما لا شك أن نفي المشيئة قد يكون أو هو أهون حالا من الوضع الأول، فإن القدرية الأوائل كفار بالإجماع، أما القدرية الذين نفوا المشيئة هم متأولة، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. من الذين كفروا القدرية وأعلنوا البراءة منهم وأظهروا لعنهم كثير من التابعين، حتى إنهم رأوا أنه لا يجوز الصلاة عليهم، بل يجب لعنهم والبراءة منهم. من هؤلاء الليث بن سعد ومالك رضي الله تعالى عنه، ومالك رضي الله تعالى عنه، وكذلك محمد ابن علي، وآثارهم في ذلك آثار حسن. نريد في ذلك المجلس، هذا كله تذكرة بما سبق، نريد في ذلك المجلس أن نبين سيرة عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في أهل القدر. ولماذا عمر رضي الله تعالى عنه؟ لأنه كان شمعة زكية في تاريخ الدولة الأموية المارونية أو المروانية. فالدولة الأموية فيها فرعان، الفرع الأول السفياني وهم أولاد معاوية ابن أبي سفيان، والفرع الثاني المرواني وهم أولاد مروان ابن الحكم. فعمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ولي امرة المؤمنين، وكان رجلا صالحا، وروى عن الصحابة كأنس رضي الله تعالى عنه. وحدثكم بذلك الخبر، وهو قول أنس: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفتى، وأشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر في ذلك الوقت كان أميرا على المدينة. عمر ابن عبد العزيز كان من التابعين، وأستاذه الذي تأثر به هو رجاء ابن حيوة، ورجاء ابن حيوة رضي الله تعالى عن الجميع. هذه السيرة وموقف عمر ابن عبد العزيز من أهل القدر، قص ذلك علينا ورواه بأسانيده الإمام الأجري في كتابه الشريعة. فمن ذلك الأثر 552، وهو أثر مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمه أبي سهيل ابن مالك. وأبو سهيل هو التميمي المدني، التميمي المدني، ويسمى بنافع ابن مالك. يبقى أبو سهيل هذه كنية، واسمه نافع ابن مالك، وهو ثقة، وروى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم. ومات في خلافة السفاح أبو العباس السفاح. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك وهو نافع بن مالك وكان تابعيا ثقة، قال: كنت أسير مع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فاستشارني في القدرية قلت أرى أن تستتيبهم تجلس معهم وتناقشهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف يعني إيه؟ قتلوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أما إن ذلك رأيي يعني هذا رأيي. قال مالك، لغاية هنا انتهى الخبر بالإسناد. قال مالك وأحد رواة هذا الحديث وذلك رأيي. يبقى الإمام مالك وهو أحد الأئمة الكبار والجهابذة العظام، أحد دواوين السنة وأوعية العلم والعمل، رأيه أيضا كرأي عمه نافع ابن مالك، ورأيه كرأي عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع، أن يستتاب، فإن تابوا إلا قتلوا. وهذا الأثر إسناده صحيح. نأتي إلى الأثر 555، وهذا الأثر فيه عن محمد ابن مهاجر عن أخيه عمر ابن مهاجر. ومحمد ابن مهاجر الشامي روى عن أخيه عمر ابن مهاجر، وروى عن محمد ابن مهاجر سفيان ابن عيينة، روى عنه سفيان ابن عيينة ثقة. هذا الرجل كان ثقة ومات سنة 170 هجرية. محمد ابن مهاجر يروي عن أخيه عمر ابن مهاجر. عمر ابن مهاجر كان قائد شرطة عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن مهاجر كان قائد شرطة عمر ابن عبد العزيز شرطة عمر ابن عبد العزيز. وعمر ابن مهاجر رأى أنسا وواثلة الصحابيين، رآهما وكان ثقة. ولد سنة 74 هجرية وتوفي سنة 139 هجرية. إذن عمر بن مهاجر قائد شرطة مين؟ عمر بن عبد العزيز، وهو تابعي ثقة. وانظر إلى عمر بن عبد العزيز بيولي وزارة داخلية مين؟ يوليها للعلماء الثقات. يعني وزير الداخلية في عهد عمر كان تابعيا ثقة، لم يكن ظالما جبارا، وإنما كان تابعيا ثقة. انتبه لهذه المعاني. وانظر أن الأخ يروي عن أخيه، عيلة محترمة والأخ متأثر بأخيه في الخير. مش الأخ مثلا بيدعو أخيه إلى الشر، لا، الأخ يتأثر بأخيه. فتجد أن محمد ابن مهاجر يروي عن أخيه مين؟ عمر ابن مهاجر. وعمر بن مهاجر تابعي وثقة ورأى الصحابة، ولذلك عشان ديانته وعلمه وورعه يصبح وزير الداخلية، قائد شرطة من؟ عمر ابن عبد العزيز. نرى ذلك الخبر بيقول ايه. يقول بلغ عمر ابن عبد العزيز ان غيلان بفتح الغين ان غيلان وهو الدمشقي المصلوب، ان غيلان يقول في القدر. كلمة يقول في القدر يعني يخوض في القدر، قاعد يخوض في القدر. زي بنعمل كده، اذا كان ربنا عارف اهل الجنه واهل النار، طب ليه بقى بيحاسبنا على اعمالنا بقى؟ طب لو ربنا عارف الخواتيم، طب ليه بقى نقعد نصلي ونتعب نفسنا؟ طالما المساله كده اهي خوض، قاعد خربطه. الصحابه عندما سمعوا احاديث القدر كانوا اكثر الناس اجتهادا في الطاعه. لما الصحابه سمعوا احاديث القدر لم تسبب لهم اشكالا، وإنما سببت لهم إيه؟ اجتهادا، سببت لهم اجتهادا. فبلغ عمر ابن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما. حجبه يعني رماه شوي، كم يمكن رماه في السجن، ثم أدخله عليه. فقال غيلان يعني قال يا غيلان، أي قال عمر ابن عبد العزيز يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ إذن غيلان هنا أداة نداء محذوفة. فقال عمر ابن عبد العزيز: غيلان، أي يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا تقول شيئا، ما تخربطش في كلامك. قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال. ثم قال قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني بيقول إن كل حاجة بأمر ربنا، فطالما ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو بيعمل كل حاجة، يبقى بقى ليه بقى ربنا يحاسبنا بقى؟ كأنه يهمز هنا في ماذا؟ في مشيئة الله عز وجل. قال، أي قال عمر له: اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ يعني هنا إثبات للمشيئة، إثبات للمشيئة، يعني ليس الأمر نفيا للمشيئة. يعني في أول السورة لعله فهم نفي المشيئة، إذا كان ربنا هو اللي بيهدي بس مين اللي بيعمل؟ الإنسان. ففهما في صدر الصورة نفي المشيئة، يبقى أنا اللي بضل، أنا اللي بنضل، وأنا اللي بسير طريق الهداية، إن هديناه إما شاكرا وإما كفور. إذا ما فيش هناك مشيئة ربنا، يبقى اللي بيضل أو بيهتدي هذا فعله هو. فقال له: لا، اقرأ آخر الصورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال، أي قال عمر: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. يعني بالفعل استبانت له المسائل، وسنعلم أن هذا نوع من الخداع كما ستأتي الآثار ذاكرة. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، ما عادش بيتكلم في القدر ولا يعمل مشاكل في المسألة ديت. فولاه عمر ابن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. الضرب يعني ايه؟ يعني ايه ضرب النقود، يعني صناعة النقود اللي هو البنك المركزي اللي بيطلع الفلوس، الدنانير والدراهم. ولاه دار الضرب، مش الضرب اللي هو الضرب، المقصود بضرب هنا الايه؟ اللي هي صك النقود. فولاه دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر ابن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر. هشام هو هشام ابن عبد الملك، أخو مين؟ أخو الوليد ابن عبد الملك، والاثنين أولاد مين؟ عبد الملك ابن مروان. وهشام هذا ابن عم عمر ابن عبد العزيز، ابن عمه لازم، ابن عمه لازم. فلما قالت الخلافة إلى هشام ابن عبد الملك، تكلم في القدر، رجع تاني لمين؟ للقدر. إذا فضل ما يقرب من سنة أو سنة وعدة أشهر لا يتكلم في القدر، وحن إلى بدعته الأولى. ودي مشكلة عظيمة جدا، إن أرباب البدع مهما طالت بهم الأعمار فإن البدع منقورة في قلوبه. إمتى صاحب البدعة يطهر قلبه؟ عندما يحارب بدعته. يعني لو افترضنا رجل كان متلبس بالرفض وربنا هداه وعرف ووقف على مذهب الحق، إذا لم يحارب الرافضة ويفضحهم ويبين عوارهم ويرفع من أهل السنة والصحابة فاتهمه، لكن رافض يقولك الحمد لله عرفت الحق ويسكت، لا، اعرف أنه يضمر السوء من الخوارج. ثم بعده يقول قد عرفت الحق ويسكت، لا، اعرف أنه يضمر السوء. لكن المبتدع لابد أن يحارب ما كان متلبسا به، إذا لم يفعل ذلك ت... توجس منه خيفة. إذا فلما كان في خلافة هشام تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده. طبعا هنا بقى الناس بتوع الحرية الفكرية وحرية الاعتقاد يسمون ذلك إيه؟ تطرفا وفسادا. كل واحد حر في اعتقاده، ما يقول زي ما يقول، لا ده يعتبر الدولة الإسلامية دي دولة إرهابية وهتفرض على الناس عقيدتهم. ها؟ كل واحد حر. ولذلك المؤتمر السكان في بكين سنة 95 دعا إلى الحرية، حرية الاعتقاد وحرية الجسد وحرية الفكر. الحرية بقى، حرية الجسد وحرية الاعتقاد وحرية الفكر. الفكر ماركسي ديمقراطي أي زي ما انت عاوز، والمعتقد تعبد ربنا، مسلم نصراني يهودي بوذي زرادشتي، تعبد العجل، تعبد البقرة، تعبد الجاموسة، زي ما تعبد براحتك. وحرية الجسد اللواط الزنا كل هذا مباح عندهم، قاتلهم الله أن يفكون. لما هشام بن عبد الملك علم أنه يخوض في القدر، إذن هو يمثل خطورة على اعتقاد المسلمين. حاكم المسلم لا يسمح إن أحد الرعية يشوش على أفكار رعيته. من جملة الأمن والسلم الاجتماعيين أن الحاكم لا يسمح بمبطل أن يشكك الناس في عقيدته. فجاب قطع إيده، فمر به رجل والذباب على يده. لما اتقطعت كده أرادوا أن هم بقى إيه علقهم اليد هذه حتى تكون عبرة، إيد من ديت يا أولاد بتعلقها ديت إيد الغيلان. لماذا؟ لأنه خاض في القدر وخالف شرع الله، يبقى ده نوع من الزجر. فقال له، أي قال الرجل لغيلان، هذا قضاء وقدر، ده قضاء ربنا يا غيلان وقدر ربنا. فقال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. شوف بعد ده كله يقول بردك لا قدر ولا قضاء. فعلم هشام فبعث إليه فصلبه. خلاص بقى الصلب بقى. طبعا هذا الأثر إسناده حسن، وأصحاب الديمقراطية الشوهاء العرجاء عندما يسمعون مثل هذه الآثار فإنهم يعني يصيبهم هلع وفزع، هلع وفزع، لأنهم لا يريدونها نقية وإنما يريدونها عفنة والعياذ بالله. 556 أثر 556 وهو أثر الزهري أنه قال دعا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي يا إلهي. طبعا في هناك مخابرات، والمخابرات دي بتوصل الأخبار إلى الوزير الداخلية قائد الشرطة. قائد الشرطة رجل ورع تقي عالم تابعي ثقة فاضل. طبعا يوم وصل أخبار لمين؟ للخليفة أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي. فقال يا غيلان اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين، يعني طبعا ده إسناد الفعل لمين يا إخواني؟ لله عز وجل. هم ينفون المشيئة ويثبتون الفعل لأنفسهم، فكأن هذه الآيات التي فيها إثبات الفعل لله فيها رد على مذهب القدرية المتأخرة. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبت، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. وهذا الأثر إسناده حسن. وقد علمنا أنه كان كاذبا فجعله الله تعالى آية بقطع يده وصلبه. الأثر 558، وهو أثر عبادة ابن نسي، عبادة ابن نسي بضم النون وفتح السين، عبادة ابن نسي الكندي أبو عمرو الشامي، الكندي أبو عمرو الشامي، روى عن عبادة ابن الصامت وأبي الدرداء، فهو تابعي وهو ثقة، ومات سنة 118 هجرية. عبادة بن نسي أتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. واحد بلغه المسألة دي، إن الخليفة قطع لسان الرجل ده الذي يتكلم فيه بالباطل، وقاطع يده التي كتب فيها وسود الباطل، وصلبه ليكون أحدوثة وآية للناس. وصاحبنا هذا تابعي روى عن الصحابة ومات سنة 118 هجري. فقال له: حقا ما تقول، هل فعل ذلك الحاكم المسلم بذلك المبتدع الضال؟ قال: نعم. قال عبادة: أصاب والله السنة والقضية، أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. إذن أهل العلم يقفون ضد المبتدعة ويحثون أمير المسلمين على محاربة البدعة والمبتدعين ليعيش الناس في اعتقاد صحيح. هذا الأثر إسناده حسن. الأثر 561، قال عمر بن عبد العزيز، وهذا الأثر إن شاء الله سنحفظه الآن. قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى، ألا يعصى، لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وهو رأس الخطيئة، هي خطيئة الخلق رأسها إبليس، ولو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس. هذا الأثر إسناده صحيح. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر 568، سأل رجل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن القدر، فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. يا إله، يعني الذباب الذي يجري بين الناس ما جرى إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا، يعني لا تسأل عن مسائل القدر بعد ذلك. ولذلك سؤالات المتقدمين في القدر تكاد ألا تكون، تكاد ألا تكون. هذا الأثر إسناده صحيح. قال محمد ابن الحسين رحمه الله وهو الأجري: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام أي في زمن خلافة هشام، هو وصالح مولى ثقيف، هو وصالح، وصالحون وصالح ابن سويد، وصالح ابن سويد الثقفي، فقتلهما وصلبهما. وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. شوف الجملة الجميلة اللي جاية ديت. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم لما سلف، أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة ولا تأخذهم في الله لومة لائم. يا إلهي، لو رأوا ما يحدث في أزماننا هذا لرأوا العجب العجاب. يعني هناك بعض المسلمين يرون أن الإسلام انتهى وقته وزمنه. الإسلام مرحلة تاريخية، الإسلام مرحلة تاريخية مباركة لا يمثل قيمة في كل زمن وعصر. وقال لك الإسلام كان له زمن وانتهى الزمن خلاص، أصبح الإسلام جزء من الثقافة والتراث. لكن ما ينبغيش نحن نطالب بالإيه؟ بالشرع وبالإسلام وتطبيق الإسلام، لأن كل حاجة لها زمنها وانتهى زمن الإسلام. وقالوا إن النهضة الأوروبية لم تبدأ إلا عندما انفصلت أمور الحياة عن الدين، عندما كفر الناس بالكنيسة نهضوا وارتقوا، وكذلك لابد أن نفعل إذا أردنا رقيا وحضارة. سبحان الله، دي طائفة من المسلمين يزعمون أنهم مسلمون وهذا كلامه. طائفة ثانية يقولون بأن الوحي كالسحر، وهو من جنس ما يفعله الكهان ويضغطون به على عقول الناس. يعني الجماعة الكهنة، ايه اللي بيحصل؟ الكهنة دولت بيلبسوا على الناس بماذا؟ عن طريق الجن. الجن، فأقوال الجن للكهنة أقوال خفية سريعة، وكذلك الوحي أقوال خفية سريعة، يربطون بين إلقاء الجن وبين إلقاء الملك. وهذا الكلام ذكره بعض من ينتسب إلى الإسلام لا سيما من أهل المغرب هداهم الله. القول الأول الذي بقى به بعض المسلمين من بلاد الهند، القول الثاني بقى به بعض المسلمين في بلاد المغرب. ما بين القولين قول العلمانيين في بلادنا وفي معظم بديار الإسلام، أن الإسلام هذا في المسجد فقط لا علاقة له بالحياة. إذن الإسلام صلاة وصوم وعباد، لكن لا علاقة للإسلام بأي شأن حضاري أو أي شأن اقتصادي أو تربوي أو اجتماعي أو تعليمي. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة ويقترب من الكلام الكفري السابق. هناك طعن في الصحابة، طعن في أبي هريرة وعائشة وغيرهم، فهذا كله موجود الآن. يا ترى أين ذلك الأمير المسلم الذي فعل معشار ما فعل هشام ابن عبد الملك عليه رحمة الله؟ ما فيش. إذن ينبغي أن يكون من جملة ما يقوم به الحاكم المسلم أنه ماذا؟ يحمي حمى الإسلام ويدفع عن أهل الإسلام بدع المبتدعة، فيردعهم بالعقوبة الغليظة التي بها ينزجرون. الأثر الذي بعد ذلك 570 هو أثر طويل قليلا، ولكن هو أثر طيب، وهو أثر عدي ابن أرطأة، وهو عدي ابن أرطأة البصري. الأثر 570 هو أثر عدي ابن أرطأة عدي بن أرطاء تابعي ثقة، روى عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة الصحابيين رضي الله تعالى عنهما، وقتل سنة 102 هجرية. 102 هجرية. وقد ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية البصرة. يبقى انظر، عمر بن عبد العزيز ولاته من التابعين الثقات، والمقربين إليه كانوا أيضا من التابعين الثقات. يعني كان من أعظم التابعين المقربين إلى عمر بن عبد العزيز مين؟ رجاء بن حيوة، كان سميره، وهو الذي يجلس معه، وهو الذي لا يترك مجلسه. وهذا ما ينبغي أن يكون، إن الحاكم المسلم البطانة بتاعته تكون بطانة صالحة، بطانة صالحة تدعوه إلى الخير وتؤزوه للخير، ويكون في وعي هذه البطانة لدى ذلك الحاكم أن تصلح هذه الأمة وأن تيسر على هذه الأمة. يعني من الأشياء الطريفة إن النهاردة في الجرنان بيقولوا رفع سن المعاش إلى 65 سنة. أنا ضحكت، يعني سن المعاش 65 سنة؟ ده المسألة دي يعني مكر يهودي على أشده، لأن أصحاب المعاش اللي حال على المعاش عنده 60 سنة، إذا مطلوب إن احنا ناخد من التأمينات والمعاشات معاش له. طيب هم مش عاوزين يطلعوا من أموال المعاشات دلوقت، فيعملوا بقى إزاي؟ يوم ايه مزودين سن المعاش عشان ما ياخدوش منين؟ من وزارة التأمينات الاجتماعية. أمال ياخدوا منين؟ من وزارة المالية المرتب. حاجات يعني لعب كده عجيب جدا. طب ما تخلي في دماغك راحة الناس وتوسيع على الخلق، وتوسيع على الخلق، والبلد ملأة بالأموال. سن يعني أحيانا بيكاد أنه يمل من كثرة الأرقام التي يحصيها. هناك أرقام فلكية، يعني اتنين طالبين بس يصوروا صور قضية، تصوير هذه صور كل واحد يدفع 750 مليون جنيه. 750 مليون جنيه لتصوير القضية. يعني الاثنين يدفعوا كام؟ يجي مليار ونص. هيموتوا، ايه المشكلة؟ وهذه المليارات وهذه الأموال تنفق على فقراء المسلمين، تعمل لها مصانع وشركات ومشروعات صغيرة، وتسدد بها ديون. أمور عجيبة جدا تحدث. الأثر عدي بن أرطاة بيقول أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن قبلنا قوما، ناحيتنا ناس يقولون لا قدر، فاكتب إلي برأيك. بيطلب من عمر بن عبد العزيز أن يكتب رأيه في هذه المسألة، واكتب إلي بالحكم فيهم. ليه بقى؟ ده والي البصرة. والحديث بتاع صحيح مسلم إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة. إذا البصرة دي بلد الإيه؟ بلد الفتن العلمي. فعدي بن أرطاء لما وجد الناس بيتكلموا بالقدر أرسل الخليفة يقول له: الناس زولت، نعمل فيهم إيه؟ وما رأيك في هذه المسألة؟ فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه بالجواب الآتي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي ابن أرطاء. لم يقل من الجلات مش عارف إيه، وملك الملوك إيه، والفخامة إيه، إلى لا لا لا، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي ابن أرطاء: أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. شوف بقى لما الحاكم المسلم يوصي المحافظ بتاعه يقول له إيه؟ أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤنته، فعليكم بلزوم السنة، عليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. التعمق اللي هو طلب دقائق المسائل، طلب دقائق المسائل، وهذا خطأ. ولذلك نهينا عن التكلف. وفي الحديث حديث معاوية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل، والحديث في إسناده كلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل. الأغلوطات اللي هي المسائل المشكلة أو المسائل الدقيقة أو المسائل التي لم تقع، مسائل لم تقع أو المسائل الدقيقة التي ربما لا يحتاجها الناس، فهذا كله من باب التعمق في الدين. فرض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، القوم الألف واللام هنا للعهد، والمقصود بهم السلف من الصحابة والتابعين، فإنهم عن علم وقفوا، عن علم وقف وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، هنا تقديم وتأخير، والتقدير ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، على التقديم والتأخير، وبفضل لو كان فيه أجرا، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، دول السابقون من الصحابة والتابعين، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، لقد قصر عنهم آخرون فضلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسألني عن القدر، على الخبير بإذن الله تعالى سقط، يعني إيه سألت الخبير؟ ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر، ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، يعني لما كان الجاهليين يقتلوا مقتلة عظيمة فتسبى نساؤهم، فكانوا يتعلقوا بماذا؟ بالقدر، بالقدر، يعني الأمر ده ليس عن ضعف منا، وإنما عن إيه؟ عن أمر أراد لنا، عن أمر يراد لنا. ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجاهليين ذكروا القدر واحتجوا بالقدر في عيوبهم ومصائبهم، في عيوبهم ومصائبهم، فلما جاء الإسلام أكد القدر، ولكن لم يجز الإسلام الاحتجاج إلا فين؟ في المصائب لا في المعائب. يعني المشركين احتجوا بالقدر في الذنوب والمعاصي كالشرك بالله، احنا بنشرك بالله عشان ربنا أراد ان احنا نشرك بالله، ولو كان ربنا أراد ان احنا ما نشركش كان منعنا من الشرك، إذن شركنا ده ايه؟ بإرادة الله. إذن احتجوا بالقدر في ماذا؟ انه ما يقع في الشرك. وبرضك ان هم لو هجمت قبيلة على قبيلة فهزمتها وقاتلت رجالها ونساءها، يقولهم ايه برضك؟ يقولهم ان ده ليس بضعفنا، ولكن لان الله اراد ذلك. اذا احتجوا بالقدر فين؟ في المصائب وفي المعائب. فلما اتى الاسلام اتى بالقدر، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر خيره وشر، ولكن الاسلام حث ان يكون الاحتجاج بالقدر فين؟ في المصائب لا في المعائب. ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاث، والمقصود بذلك الكثرة. يعني أحاديث كثيرة ذكرها صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر. فسمعه أي سمع أحاديث القدر المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقينا وتصديقا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء من الأشياء لم يحطه به علمه ولم يحصه كتابه ولن ينفذ فيه قدره. فلئن قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى أنه كذا وكذا لآيات المشيئة والقدر، يقول لقد قرأوا منه أي قرأ الصحابة من القرآن ما قد قرأتم، وعلموا من تأويله أي من معانيه ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك لما الصحابة كله كتاب وقدر. كتاب أي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، وقدر أي قدره على عباده، وكتب وكتب الشقوة، وما يقدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، هذا اعتقاد الصحابة إن كل من عند الله عز وجل، وأن هذا القدر لم يمنعهم من الطاعة ولم يقطع رغبتهم ورهبتهم. ثم قال عمر كتبت إلي تسألني الحكم فيهم، فمن أوتيت به منهم فأوجعه ضربا واستودعه الحبسة، اضربه على سخنة واسجنه، فإن تاب من رأيه السوء وإلا فاضرب عنقه، والسلام عليكم. يا سلام، ده خطاب الخليفة لوليه على البصرة، بيّن له مسألة القدر، وإن كلام المتقدمين القدر من عند الله عز وجل، وإن الصحابة قرأوا القرآن كما قرأه المتأخرون، ولكن فهموه على غير ما فهمه المتأخرون. فلما قرأوا القرآن وسمعوا الأحاديث وفهموا القدر ازدادوا طاعة ورغبة ورهبة، ولم يقطعهم القدر عن ذلك الخير الذي كانوا فيه. فالجماعة اللي تكلموا بالقدر وخاضوا في القدر اقبض عليه، اضربهم على السخنة واحبسهم، رجعهم أهل وسهل، ما رجعوش اعمل فيهم ايه؟ اعرضهم على السيف. هذا الحديث اسناده صحيح. ولذلك هؤلاء العلمانيون وهؤلاء المنافقون لا يريدون حكما اسلاميا. ليه؟ يا اول ناس بقى هنضربهم العلقه ونحبسهم في المحبس الناس دول العلمانيين دول، تقول ده انت هو قال تعالوا بقى انتوا بتقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، لو اصروا ما على ما هم عليه، يعني الله المستعان الله المستعان، وان تابوا فقد نادوا على انفسهم بانهم كالحشرات التي تتلون مع كل ناعق. نسال الله تعالى العافيه. هذا الاثر اسناده صحيح. قال محمد بن حسين والاجوري هذه حجتنا على القدريه، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مع تركنا للجدال والمراء والبحث عن القدر. مسائل القدر دي لا ينبغي أن نتكلف البحث فيها وأن نفرد لها الدروس والمناقشات وغير ذلك، فهذا كله أضرب السلف عنه صفحا. فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادتهم، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدال والمراء لم نلتفت عليه، وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. هذا هو. ولذلك كلام أهل العلم في هجر المبتدعة وعدم الخوض معهم إنما يحمل على مثل هؤلاء. لكن أن نصنف بعض أهل العلم أنه مبتدع ونسقط كلام العلماء على المبتدع القدرية والخوارج على أهل العلم، سبحان الله، هذا كلام عجيب جدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يسددنا إليه، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. وهذا آخر الكلام في مسألة القدر إن شاء الله.